بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عليكم السلام. أما بعد، آخر باب اللي هو صفحة 666، الباب 99، هذا يشطب على التبويب كله، لأن ويكتب عنده سيأتي صفحة 684. هو نفس الباب، هذا هو باب 105 بنفس العنوان، لكن الناسخ جعلها في هذا المكان وخرم الباب هذا اللي قبله، لأن باب متصل، باب النفساء تجد الأثار فيه متصلة. لو تلاحظون صفحة 684 نفس التبويب هذا، وهناك تذكر الأبواب اللي تناسب هذا، الأحاديث اللي تناسب. وهذه آفة المحققين، لو يجد أي عنوان في المخطوطة وضعه في غير مكان. ما في الباب هذا، من الطبعات الثانية ما في الباب هذا، فيكون هذا خطأ محض اللي هنا. طيب، الباب 100، وإن كان الآن راح سقط باب، المرأة تجنب ثم تحيض، هذا أيضا مسألة في الدماء وفي النساء. لو أن الإنسان جامع زوجته فأجنبت وجب عليه الغسل ثم حاضت قبل الاغتسال، هل تغتسل ولا تقول ما أستفيد من الغسل؟ لأن لما حاضت لا تتوضأ ولا تقرأ ولا، فهل هي تغتسل لأجل جنابة ولو كانت حائضا، أو تترك الاغتسال حتى تطهر مرة واحدة وتغتسل عن الحيض الجناب؟ هذا مراد الباب هنا، ونسمع ما قال السلف. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرأة تجنب ثم تحيض. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل. فتوى إبراهيم النخعي قال تغتسل، لكن ما ذكر وجوبا أو استحبابا، لكن قال تغتسل. أحيانا المرأة مثلا تتوضأ في أول الليل ثم تنام على أساس أنها تغتسل في آخر الليل، ثم يأتيها الدم قبل الاغتسال، هنا قال تغتسل. هذا واحد. الثاني: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن مثله. كذلك هذا الثاني، الحسن البصري، هؤلاء كلهم فقهاء العراق. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال الحيض أكبر. عطاء قال الحيض أكبر، يعني جاءها ما هو أكبر من الجنابة، يفهم منه أنها ما يلزمها الغسل، لكن سيأتي الآن عن عطاء أن قال تغتسل. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في رجل غشي امرأته فحاضت قال تغتسل أحب إلي، هنا قال أحب إلي. نعم. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج عن عطاء والنخعي قال لتغتسل من الجنابة ولو كانت حائضا، تغتسل من الجنابة. نعم. حدثنا حجاج عن حماد عن عامر الأحول عن الحسن مثل ذلك. نعم. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال سئل عنها حماد فقال قال إبراهيم تغتسل. حماد بن أبي سليمان سئل عنها فأحال على فتوى إبراهيم النخعي وهو شيخه فقال تغتسل. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى عن فضيل عن محمد عن ابن فضيل عن ابن فضيل عن محمد بن سالم عن الشعبي قال تغتسل. قال الشعبي تغتسل. تلاحظون الباب ما فيه إلا فتاوى علماء العراق، حماد وإبراهيم والشعبي والحسن والنخعي، عطاء يعتبر من أهل مكة. خلاصة الباب هذا أنه ما يلزمها الاغتسال لأنها ما تستفيد من شيء، لكنه أطهر وأطيب، الاغتسال أطهر وأطيب، لأن الجنابة سيأتي أنها الجنابة خاصة، سبحان الله، ليست كالحدث. الحدث الأصغر أمر معنوي بحت، أمر معنوي بحت، يعني ما له أثر في الجسد، لكن وإن كان هو يؤثر في الجسد، مثلا لو إنسان أكل لحم جزور وتوضأ يؤثر هذا فيه من حيث أنه يبرد آثار اللحم، لكن الجنابة لا، هي أمر معنوي وفيها أمر حسي، كأنه والله أعلم شيء يفيض من مسام الجسم، ولذلك يعني هذا ما يوجد في الحدث الأصغر. الحدث الأصغر ما يمكن تخففه، لو تغسل وجهك فقط ويديك ما يخف الحدث، لكن الجنابة لو تتوضأ وضوء فقط يخف، تخف الجنابة، فتستحل الأشياء الخفيفة، كالجلوس في المسجد والعبور فيه ونحو ذلك، تستحلها بالوضوء ولو كنت جنوبا. فمعناها أنها فيها الأمرين، فيها أمر حسي وأمر معنوي. وسيأتي الآن عرق الجنوب وأنه ليس بنجس. فما دام أنها هكذا، حتى لو قالت المرأة أني ما أستفيد من حيث العبادة، أني ما أستفيد لأجل الحيض، فيقال ولو الجنابة تحتاج إلى غسل ولا تنتظر 7 أيام إلى أن تغتسل، هذا أطيب، لكن ما نوجب عليها ذلك إلا إذا أرادت الصلاة أو نحو ذلك. الباب اللي بعده، وهذا الباب أيضا أكثر الناس ما بعد سمع به البتة، وهو أن المرأة وإن كانت حائضا يستحب لها في أوقات الصلوات استحباب أنها توضأ وتذكر الله وتسبح. وترى هذا مهم، لأن المرأة وقت الحيض يكون نفسيتها تعبانة بسبب بعدها عن الصلاة والقرآن والذكر والتغير اللي في جسمها. وعادة الاكتئاب اللي يجي المرأة والمشاكل تأتي في وقت الحيض، ولذلك نهى الله عز وجل عن الطلاق وقت الحيض، لأن الزوج ممنوع منها من جماعها وهي نفسيتها تعبانة. فدائما وقت الحيض بيئة مناسبة للطلاق، يعني يمكن البيئة الحاضنة للطلاق هو وقت الحيض، والشيطان حريص ينزغ فيه، والعاقل ينتبه أن هذه المرأة ضعيفة وهذا وقت لا هي بتصلي ولا هي بتقرأ القرآن ولا هي، ومع ذلك يأتيها ممكن تعب ولا آلام وزوجها ما يقربها، تجتمع عليها الأمور فتتوتر نفسيتها. فلذلك لا يطلق العبد أبدا والمرأة حائض، لا يجوز. قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. سبحان الله، الباب هذا أكثر النساء ما تعرفه. إذا كانت حائض خلاص تركت الوضوء تركت الصلاة تركت القرآن، قد تستمر 7 أيام 10 أيام. هنا في هذا الباب تأتي أحاديث وأثار أنه يستحب لها أنها توضأ وإن كانت حائض، وإذا جاء وقت الأذان توضأ وتسبح وتهلل تذكر الله عز وجل، هذا طيب لها سبحان الله، هذا يخفف عنها ما هي فيه. ويعلم خاص البنات من يوم يقال لأمها علمها أن من يوم يأتيها الدم توضأ وتسمعت الأذان تجلس في سجادة تسبح حتى لو كان ما تصلي. سبحان الله، هذا لها أثر في الانشراح، هذا فائدة العلم. كما قال سفيان من يزكو إذا لم يتعلم؟ متى يزكو؟ لو تصور إنسان ما يتعلم كيف يزكو؟ ما يزكو، يبقى على جهله وعلى نعم. باب الحائض توضأ عند وقت كل صلاة. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت الحكم بن عتيبة يقول كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة. نعم، هذا بالنسبة للكوفة عندهم السنة هذه، فقال كان يعجبهم، يعني علماء الكوفة الأوائل أصحاب مسعود وأمثالهم، أن المرأة توضأ وضوءها للصلاة وتسبح الله وتكبر وقت الصلاة. أما عالم البصرة أبو قلابة ما سمع بهذا، ثم أتى عاد حديث أثر عن عقبة رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي قال قلت لأبي قلابة الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله، فقال ما وجدت لهذا أصلا. عالم البصرة أبو قلابة قال ما سمعت بهذا، والناس إنما يمشون على الأثر، ما سمع فقال أنا ما سمعت. أما أهل الكوفة وعقبة بن عامر في مصر عنده بذلك خبر، عقبة الصحابي، وهو الأثر اللي بعده. نعم. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني خالد بن يزيد الصدفي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه كان يأمر المرأة الحائضة عند أوان الصلاة أن توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح. سبحان الله، لو ما في إلا هذا الأثر عن الصحابي هذا يكفي. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة الحائض أتقرأ؟ قال لا إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله. كذلك هذا عالم مكة عطاء بن أبي رباح يروي عن عبد الملك بن جريج أنه قال لا ما تقرأ القرآن إلا طرف الآية، مثل حسبنا الله ونعم الوكيل طرف آية، ومثل الحمد لله طرف آية، لكن آية كاملة ما تعمد الحائض أنها تتمها. قال ولكن توضأ عند وقت كل صلاة تستقبل القبلة وتسبح الله وتكبره وتدعوه. نعم. أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ضمرة قال حدثنا الشيباني قال حدثنا الشيباني وهو يحيى بن أبي عمرو ابن أبي عمرو من أهل الرملة. أنت نسختك أخرى؟ إيه؟ شريت حق التأصيل؟ إيه؟ توك شاري اليوم؟ إيه البارح. السيباني هنا. هذا يمكن السيباني. زين حتى نقابل معك. هذا أقرب ماله السيباني بالسين. وشو اللي قبله شوي في اختلاف بينه وبين؟ شو اسمه عن فضيل؟ إيه عندك ابن فضيل؟ لا عندي عن فضيل بس وفي الحاشية مرجحنا فضيل هذا. الطبيب موجود. اي لا مو لا نفسه. اي مختين فيه. طيب حدثنا مكحول هذا طيب. يحيى السيباني بالسين. نعم. وهو يحيى بن ابي عمرو من اهل الرمله قال حدثنا مكحول قال تؤمر الحائض تتوضا عند مواقيت الصلاه وتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى. اذا السنه هذه في الامصار من الان اللي حافظين السنه هذه؟ اهل الكوفه واهل مصر عقبة بن عامر وأصحابه وأهل مكة وأهل الشام. الآن أربعة أمصار كلهم عندهم هذه السنة. أهل الشام عالمهم مكحول، وأهل مكة عالمهم عطاء من أصحاب ابن عباس، وأهل مصر عالمهم عقبة رضي الله عنه، وأهل الكوفة يتكلم عن اللي قبل. هذه سنة طيب حسنة يكفي فيها أثر الصحابي. أما عاد القراءة القرآن ستأتي إن شاء الله. نعم. الأظهر أن الحائض ما تقرأ القرآن، ها؟ حتى إيش؟ إيه الكلام في الحفظ، أما مس المصحف حتى الحدث الأصغر ما يمس، الكلام في الحفظ، ويأتي إن شاء الله أثار فيه. نعم. باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي. هذا مبني على مسألة أن السجدة صلاة، وسينصون على هذا الآن، سجدة التلاوة تعتبر صلاة. فقال إبراهيم أما الجنب يغتسل، لأن الجنب بإمكانه أن يرفع عنه الحدث، يغتسل ويسجد. وأما الحائض ما تسجد لأنها ما يمكنها رفع الحدث عنها، ليس بيدها ولا تصلي، والسجدة عندهم صلاة. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الحائض تسمع السجدة قال لا تقضي. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر وجعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال ليس عليها شيء. نعم. أخبرنا يعلى قال حدثنا عبيدة بن معتب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يأمر امرأة منا برد الصلاة. رد الصلاة يعني قضاء الصلاة، رد الصلاة يعني قضاءها. تقول كنا نحيض في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر امرأة أن تقضي الصلاة اللي فاتت. يكفي هذا في الجواب وسيأتي في اللي بعده. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أتقضي إحدانا صلاة أيام حيضها؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تؤمر بقضاء. نعم. معاذة العدوية امرأة صالحة، معاذة العدوية امرأة صالحة، وهي زوجة صلة بن أشيم العدوي من جماعته، وكلهم من صلحاء المسلمين من التابعين. سألت عائشة، هي أو قالت امرأة، لكن في لفظ أنها هي اللي سألت، قالت ما بال. السؤال مستفز بالنسبة للصحابة، يستفزهم السؤال هذا، أنك تقول وش الحكمة ولا لا، لأنهم خلاص عودوا على سمعنا وأطعنا. إن جاءت الحكمة في الطريق زين، ما جاءت نحن معودين على أن عبيد، والله بخص بنا وأعلم بمصلحتنا. فلما قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مباشرة ردت علي عائشة قالت أنت حرورية؟ كانت الحرورية قد نبغت في العراق الخوارج، والخوارج أهل تنطع وتشدد، يأمرون الحائض أن تقضي الصلاة. شوف عود بالهم ضيعين منهم، يقولون الحائض لا تقضي. قالت أنت حرورية؟ لو كانت حرورية ما جاوبتها وطردتها من البيت. فقالت معاذة لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت ما أعطتها الجواب، هي الآن تسأل الحكمة، ما أعطتها الجواب إلا السمع الطاعة. قال كان يصيبنا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا أن نقضي الصيام ولا يأمرنا أن نقضي الصلاة. انتهى الجواب. فهمنا ما فهمنا هذا مو بشغلنا، يمكن تفهم في الآخر إن شاء الله، لكن أنت مالك هنا إلا أنك عبد وتقول سمعت وأطعت. الإسلام عبودية واستسلام، قالت كان يأمرنا أن نقضي الصوم ولا يأمرنا أن نقضي الصلاة، وجدنا الأمر هكذا وتبعنا. نعم. ولذلك هذا فيه تربية من عائشة، أن إذا شكيت في السائل أنه مبتدع ولا متنطع أنك تسأل مباشرة، تقول أنت حروري، أنت مرجي، أنت إخواني، أنت تبليغ. فإذا كان كذا ما له جواب، ما له إلا الإهانة. وإذا كان مسترشد تعلمه، ومو بلازم تعلمه باليسأله، تعلمه بالينفع. هنا سألت عن الحكمة، ما قالت له الحكمة، قالت له اتباع. نعم. والحكمة واضح التماس فيها، يعني أوضح الحكم من الصيام ما في مشقة، 5 أيام ولا 4 أيام في السنة ولا 7، لكن الصلاة فيها مشقة من حيث الإعادة، يعني هذا أحد الحكم. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة قالت عن معاذة قال أبو النعمان كان حماد كأن حمادا فرق حديث أيوب فجاء بهذا. يعني كأن حماد هذا فرق حديث أيوب، يعني من حيث السند والمتن، فجاء بهذا السند في حديث أيوب السابق. نعم. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عامر قال إذا سمعت الحائض السجدة فلا تسجد. طيب، هذا الشعبي، عامر هو الشعبي، يقول الحائض ما تسجد. ترى سبحان الله الباب هذا ينفعك في مسألة سجود التلاوة، هل هو صلاة ولا دعاء؟ نعم. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة. نعم. ترى يمكن تسمع المرأة عيالها يقرون ولا بنتها تقرأ ولا أحد يقرأ ولا سمعت كذا، هل تسجد أو ما تسجد إذا كانت منصتة؟ هنا يقولوا ما تسجد. نعم. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة. نعم. أخبرنا يعلى عن محمد بن عون عن أبي غالب عجلان قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن النفساء والحائض هل تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال هو ذي أزواج النبي. هو ذا، صحيح هو ذا، هذا أسلوب عربي، هو ذا يعني شف أزواج، هو ذا. نعم. قال هو ذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلو فعلنا ذلك أمرنا نساءنا بذلك. كذلك ابن عباس ما جاوب، يقول ليش ما قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضون الصلاة، لو كان يقضون الصلاة أمرنا نساءنا بذلك. القوم قد تربوا على اتباع المحض، ولهم حتى عندهم تشوف لسؤال الحكمة، لأن اللي تشوف هذا معناه ما استسلم ولا عنده نظر. يمكن لا، العبد الحقيقي ما يسأل رب عن الحكمة، لأن يعني يدري أن الله حكيم، ما يفعل شيء إلا بحكمة، ولو بيتشوف لحد إن جاءت في الطريق من باب يطمئن قلبي، ما جاءت في الطريق هو ما له إلا اتباع والعبودية والرضا عن الله اللي أخذناها البارح، أنه راضي عن الله ويدري أن الله حكيم وعنده قناعة ويقين أن الله حكيم. عاد فهمت ما فهمت في أشياء يمكن ما تفهم الآن. ولذلك حتى في الله عز وجل ربانا على هذا في آية الربا، إن الكفار لما قالوا إنما البيع مثل الربا، والآن يقولون وش الفرق، بيع التقسيط فيه زيادة والربا فيه زيادة، وش الفرق؟ فقال الله عز وجل الجواب وأحل الله البيع حرم الربا. ترى ما علمهم بالفرق، لكن علمهم بعضا فرق، إن الله أحل هذا وحرم هذا. ولا نظن نحن المؤمنين بالله إنه يحل هذا ويحرم هذا وينسوه. الآن لو قالك واحد وش الفرق بين بيع التقسيط واللي في البنوك، كلها سوء، كلها أنا والله ما أعرف الفرق، لكن أعرف إن الله أحل هذا وحرم هذا، وأنا ظني بربي إنه ما يحل هذا ويحرم هذا وينسوه. عاد فهمنا ما فهمنا، لكن الله عز وجل هذا جوابه، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، تفهمه بشغلك، إلا إن هذا حلال وهذا حرام. نعم. أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال أتت امرأة إلى عائشة فقالت أقضي ما تركت من صلاتي في الحيض عند الطهر، فقالت عائشة أحرورية أنت؟ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت إحدانا تحيض وتطهر فلا يأمرنا بالقضاء. نعم. أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا شريك عن كثير أبي إسماعيل قال قلت لفاطمة يعني بنت علي أتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت لا. كأنه في العراق انتشر مذهب الحرورية، فجاء أسأل فاطمة بنت علي رضي الله عنه، قال أنت تقضين؟ قالت لا ما نقضي. نعم. أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة: أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قد حضن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهن يجزين. هذا ترى استفهام وليس خبر. قالت: فأمرهن يجزين، يعني هل أمرهن أن يجزين أن يقضين؟ توضع وراءها علامة استفهام. قد حضن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أفأمرهن أن يجزين؟ قال عبد الله معناه، قال عبد الله معناه ألا يقضين. نعم، أو أنهن لا يقضين. نعم. باب الحائض تذكر الله عز وجل ولا تقرأ القرآن. نعم، هذا الآن المسألة اللي يسألون عنها، الحائض تذكر الله لكن هل تقرأ القرآن؟ والمراد ليس بدون مس مصحف، سواء من حفظها أو تنظر في المصحف بدون مس. والآن يسألون عنه كثيرا هذا، لأنه مثلا الآن دور الذكر موظفين النساء في العصر يعلمون ولا يتعلمون، فتكون الأستاذة ولا الطالبة أحيانا تغيب أسبوع في الشهر يقول أنها حائض، فهم الآن دوروا فتاوى أنها ما تغيب وتعلم القرآن وتتعلمه وهي حائض. نسمع وش في الباب. باب الحائض تذكر الله تعالى ولا تقرأ القرآن. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان. بالنسبة للذكر والتسمية وطرف آية حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله بسم الله، هذا لا بأس، لكن قراءة القرآن حتى عند النوم مثلا ما تقرأ آية الكرسي، هذا الكلام آية كاملة. نعم، ولذلك الباب اللي قبله مفيد، إن ما دام منعت من القرآن لا تنسى الذكر، توضأ عند وقت الصلاة وتسبح وتهلل، ولا لو تقعد أسبوع ما تقرأ ولا تذكر الله أكيد بيجيها اكتئاب ويجيها مرض. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان قال: بلغني عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قال: لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة يقرآن الحرف. الحرف من الآية لا بأس، نصف أو ربع أو طرف، يمكن الحرف أو الطرف حتى تصلح كما تقدم قبل قليل طرف، لكن الحرف من الآية، لكن لا يقرأ الجنب ولا الحائض آية تامة. نعم. أخبرنا محمد بن يزيد البزار قال: حدثنا شريك عن فراس عن عامر: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن. الجنب والحائض لا يقرآن القرآن، هذا عامر الشعبي البزاز ولا البزار؟ البزاز. نعم، يعني البزاز هو تاج القماش البز. نعم، فراس هذا اللي يروي عن عامر الشعبي. أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا الحكم عن إبراهيم قال: كان عمر رضي الله عنه يكره أو ينهى أن يقرأ الجنب. قال شعبة: وجدت في الكتاب والحائض. إذا ثبت هذا عن عمر خلاص يكون هذا أقوى شيء. وذكر في الحاشية عن عمر بأسانيد عن عبيد السلماني من طريق الثوري عند عبد الرزاق أن عمر كان ينهى أن يقرأ الجنب والحائض، وذكر أيضا عن عبيد السمعاني أنه سمع من عمر أو عند ابن أبي شيبة من طريقين، وذكر أيضا عن إبراهيم عن عمر: لا تقرأ الحائض القرآن. إذا جاء عن عمر خلاص انتهينا، إن الحائض والجنوب ما يقرأون القرآن. الجنوب ما في شك، الحديث علي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة، هذا في الجنوب ما في شك، والحائض مثله. لكن بعضهم قال الجنوب لو اشتهى أن يقرأ سهل أن يحل مشكلته، يروح يغتسل ويقرأ، لكن الحائض ممنوعة، لابد يبلغ الكتاب أجله وقد تنقطع عن القرآن. نحن نقول إذا جاء في آثار نقول سمعنا وطعنا، تقرأ طرف الآية تسبح تذكر الله إلين يرتفع عنها الحيض. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن عند الخلاء وفي الحمام والجنب والحائض إلا الآية ونحوها للجنب والحائض. أربعة لا يقرؤون القرآن عند الخلاء، يعني في دورات المياه عزكم الله، وفي المراحيض ما تقرأ القرآن، وفي الحمام عند الأماكن العامة مثل النوادي والمغتسلات والأماكن اللي فيها كشف عورات وفيها سباحة وفيها، ما هو بمكان القرآن هذا. والجنب والحائض هذولا ما يقرؤون إلا طرف الآية للجنب والحائض. نعم. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وحماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قالوا: الحائض والجنب يستفتحون الآية ولا يتمون آخرها. نعم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي العالية في الحائض قال لا تقرأ القرآن. أبو العالية هذا أدرك عمر، هذا قرأ القرآن في خلافة عمر أبو العالية، وهو من خيار المؤمنين، قال الحائض ما تقرأ القرآن. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم قالا قال أخبرنا السائب بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت ترقي أسماء رضي الله عنها وهي عارك. الرقية لا بأس، لأن الرقية قد ما يكون في آية تامة، وقد تكون بالدعاء اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، أو بعض آية، هذا ليس في دليل على قراءة القرآن. نعم. أخبرنا مسلم قال أخبرنا هشام قال حدثنا قتادة قال الجنب يذكر اسم الله تعالى. الجنب يذكر اسم الله، يذكر أذكار النوم مثلا، ويذكر الأذكار عموما، لكن لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، حتى آية الكرسي لا يقرأ حتى يغتسل. نعم. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن سيار عن أبي وائل قال كان يقال لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر في لا يذكر فيهما العبد الله عند الخلاء وعند الجماع، إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله. هذا أبو وائل شقيق ابن سلمة صاحب مسعود قال كان يقال، وأبو وائل القديم يعني أدرك مسعود وأدرك الصحابة الأوائل، فقوله كان يقال معناه أن شيء يعلمون به الناس، ليس شيء فتوى فردية، لا، إذا قال كان يقال كانوا يقولون معناه شيء عام منتشر بينهم. الجنب ما يقرأ، والحائض ما تقرأ، وفي الحمامات ما يقرأ، عند الخلاء ما يقرأ، وعند الجماع ما يقرأ، إلا التسمية فقط إذا أتى أهله. نعم. أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة الحائض تقرأ قال لا إلا طرف الآية. إلا طرف الآية. نعم. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي عطاف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بالنسبة لهذه ما تمنع منها الحائض والجنب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وينبغي أن يكثر منها مثل حائض والجنب، إذا كان الجنب ما عنده ماء يكثر من التسبيح، لأن سبحان الله الوقت اللي ما ممنوع عند فيه من القرآن وقت خطير، هذا تسلط عليك الشياطين ويجيك المرض كله. إذا رفع القرآن في آخر الزمان أتى الناس ما يعدون، إذا رفع القرآن منهم أتى الناس ما يعدون، إنما هو أمنة لأهل الأرض هذا القرآن سبحان الله العظيم. إذن هذه الآثار أكثرها وكلها الآن ما سمعنا إلا كلها في مساق واحد، سبحان الله العلم هكذا يؤتى. الآن المعاصرين يوم أرادوا أن يفتوا دور الذكر، وبعضهم لأجل الدنيا حتى ما تنقطع، يعني قالوا لو نأخذ بالفتوى ذيك كل أسبوع بيغيب أستاذه ولا بيغيب الطالبات، فراحوا يبحثون، وش فعلوا؟ راحوا مسكوا حديث بن عمر لا يقرأ الحائض والجنب شيء من القرآن، وراحوا يبحثون في أسانيد ويحاولوا يضعفونه، خلاص انتهى الأمر عندهم، قالوا حديث بن عمر ضعيف إذن تقرأ، لأنهم ما عندهم الآثار. الآن شوف علماء مكة والمدينة والعراق والشام وعلماء الأمصار كلهم يقولون ما تقرأ، كان يقال أمر مستقر عندهم، هذا يقوي الحديث مهما كانوا يضعفونه بطريقتهم المعاصرة، خلاص وأفتوا للناس إن الحائض تقرأ، ويمكن تمس المصحف إذن الحائض ما تقرأ، تعوض ذلك بالذكر. نعم. باب في الحائض تسمع السجدة فلا تسجد. نعم. أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الحائض تسمع السجدة قال لا تسجد لأنها صلاة. قال لا تسجد لأن السجدة صلاة، تعتبر صلاة. نعم. أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبد ابن عبيد الله عن إبراهيم وأبي الضحى قال لا تسجد. نعم. أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبو الضحى، هو نفسه مسلم الصبيح، هو نفسه اللي سأل ابن عباس. نعم. عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قال ليس عليها ذاك، الصلاة أكبر من ذلك. مدام ما تصلي الفريضة وبعد سجدة التلاوة، قال الصلاة أكبر من هذا ومع ذلك ما تصلي. نعم. أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال منعت خيرا من ذلك الصلاة المكتوبة. نعم. أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال لا تسجد. إذن هذا عالم البصرة وعالم مكة وعالم الكوفة وابن عباس عالم مكة كلهم يقولون ما تسجد. الآن يأتي عالم المدينة الزهري. أخبرنا أحمد قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري في المرأة ترى الطهرة فتسمع السجدة قال لا تسجد حتى تغتسل. حتى لو كان طهرت لين تغتسل. نعم. أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن وائل بن مهانة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة ليست من علية النساء لما أو بما قال أو فيما قال إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قال وقال عبد الله ما من ناقصي الدين والعقل أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. قال رجل لعبد الله ما نقصان عقلها؟ قال جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل. قال وسئل ما نقصان دينها؟ قال تمكث كذا وكذا من يوم وليلة لا تصلي لله صلاة. لا تصلي لله صلاة. وهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نفس الكلام. لكن عبد الله الآن هنا يجيب طريقته يجيب نفس الحديث بدون ما يقول قال عليه الصلاة والسلام لأن يخاف أن يزيد ولا ينقص له حرف والناس يخافون. فأتى بنفس الشاهد أنها ما تصلي الله صلاة وعندهم من السجدة التلاوة الصلاة دام منعت من الصلاة المكتوبة سجدة التلاوة بابه. هذا الباب مبني على سجدة التلاوة وكما تلاحظون أن أكثر علماء الأمصار يقولون أنها صلاة فيشترط لها الوضوء واستقبال القبلة وغيره وفي من قال أنها دعاء لا يشترط لها ذلك لكن أكثر علماء الأمصار أنها صلاة وحتى السجود في وقت النهي لو كنت تقرأ بعد الفجر ولا قبل الغروب ما تسجد مدام أنها صلاة. أكثر علماء الأمصار على أنها صلاة خلاص نطبق عليها شروط الصلاة. أما داخل الصلاة فلا شك أنها صلاة. ترى الكلام هنا السجدة اللي خارج الصلاة المفردة. نعم. باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت. هذا الباب اللي هناك حطوه التبويب اللي خطأ الآن جاء وقته وجاءت آثاره. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه. هذا في دلالة أن الدم نجس. الدم نجس الآن يعني قاموا حتى المسائل الواضحة مثل الألباني الآن لفته مشهورة ويقاتل على مسألة نجاسة الدم. الدم نجس والأدلة فيه كثيرة. أما الدم المسفوح فهذا بنص القرآن إنه قال فإنه رجس. الدم المسفوح دم الذبيحة وغيره لكن حتى دم الحيض هنا والدم هذا نجس إلا الشيء اليسير اللي يكون جرح أو شيء يغسل الإنسان لكن لو فات عليه رخص لأن نجاسة الدم ليست مثل نجاسة البول الغائط. هذيك يسمونها نجاسة مغلظة ما يقبل فيها حتى القطرة والرشاش لازم يغسل. لكن الدم لو كان شيء يسير مخفف مثل بول الصبي ومثل النجاسات اللي في الطرق في نجاسات جاء فيها رخصة لكن هو نجس. فهنا كانت عائشة تقول إذا طهرت المرأة من المحيض تتبع ما أصاب ثوبها من الأذى وتغسله وتحكه وتقرصه وتغسله. لكن عاد من التخفيف فيه أن لو بقي الأثر بعد الغسل بقي لون باهت أو شيء ما يضرها. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تجنب وفيه تجنب ثم ترى فيه القطرة من دم حيضتها فتقصعه بريقها. الحاء هنا ساقطة عندكم من دم حيضها أو حيضتها. إذا كان قطرة وما عندها ماء لو تقصع بريقها تأخذ من ريقها وتحكه وتقصع بالريق لكن لابد تذهبه. نعم. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. هذه المرأة الظرفة والجيدة إذا كان غسلت الدم وما ذهب تحط عليه زعفران ولا صفرة ولا، لأنه مستبشع مستقدر الدم مستقدر، فكيف إذا كان دم الحيض؟ فهي تغسله، فإذا بقي لون تحط عليه زعفران ولا شيء. هذا إمكان الناس أحوالهم هينة ما عنده إلا ثوب واحد، كما قالت قبل قليل ما عنده إلا ثوب واحد تجنب فيه وتحيض فيه وجامع زوجها فيه، ما عندهم شيء. الآن الحمد لله جاء الله بالخير تبدل الثوب وتغسله، لكن هذا فيه الآن أماكن فقرة ما عنده إلا ثوب واحد. نعم. أخبرنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لها امرأة الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب فأقطعه، قالت: الماء طهور. الماء يطهره مدام أنها غسلته، خلاص الباقي ما يضره. والمرأة شوف العراقيات أسئلتهم بدت واضح الأثر العراقيين الآن، تبي تقطع الثوب تقصه، غسلته ما راح اللون، وهذا الدين اللي كان عند اليهود أنهم يقطعون الثوب. قالت: سبحان الله الماء طهور، الماء غسله عديد، بقي الأثر إن شاء الله في رخصة. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثني جابر بن صبح قال: سمعت خلاس بن عمرو قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يكون معي في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، إن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود، إن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعد إلى غيره وصلى فيه. بعد يعود وإن أصابه، يعني مرة ثانية، وإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك. عليه الصلاة والسلام أطهر الناس وأكملهم، وهو بما أوحى إليه ربه يعلم أن سيأتي ناس فقراء ويأتي أزمنة ما عندهم شيء، فكان يشرع الأمة كلها، فكان ينام مع المرأة في الشعار الواحد. الشعار يعني الثوب اللي يلي الجسد، يعني ما عندهم شيء، أزر وأردية، وهي حائض طامث. يعني تريد أن تقول هنا حائض يعني في وقت الحيض، وطامث يعني في وقت أيضا الدم، مثل ما قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يدميهن بافتضاض الأبكار. ومع ذلك إن أصابه من زوجته شيء غسله ولم يعده إلى غيره، ما راح يغتسل كله، يغسله فقط وصلى فيه ثم يعود. وإن أصابه مرة ثانية شيء غسله لم يعد مكانه وصلى فيه، عليه الصلاة والسلام الدين الهين. وهي عائشة نفسها مرة جاء واحد من العراق أظنه مسروق وبيبات عندها يعني في طرف البيت وما حد يصل إليها ولا حد يراها، فأعطته قطيفة فهو احتلم فيها وتورط طول الليل، يعني قطيفة أم المؤمنين واحتلم فيها وراح يغسلها طول الليل هو يغسل ويفرك. فقالت عائشة: ما له أفسد علينا خميصتنا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرك هذا ولا يأخذ بعود، لو استفتاني قلت لها تغسلها وخلها يفرك ويغسله، القوم ما عندهم تكلف. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض، إن أصابه دم غسلته وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه. سيأتي إن شاء الله عرق الحائض في الباب اللي بعده. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم. تغسل موضع الدم فقط، مو بلازم تغسل الثوب كله. أخبرنا عمرو بن عون قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: حتيه ثم رشيه بالماء. حتيه ثم رشيه بالماء، حتيه أو حكيه كله يصلح. الحت أنه تفركه ثم تحته، هذا حت، والحك أنها تحكه، والقصع تقصع بأظفارها، والرش ترشه، والنضح مثله، والغسل كل هذا يعني إزالة الدم عنها. نعم. حدثنا معاذ بن هانئ عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا يزيد هو ابن زريع قال: حدثنا محمد هو ابن إسحاق قال: حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره فصلي فيه. نعم. إن رأت دم تحكه وتقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. نعم. أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ثابت الحداد عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يكون في الثوب، فقال: اغسليه بماء وسدر وحكيه بضلع. يقول: الضلع العود، والأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود لأنه يشبه، وقد تسكن اللام ويقال ضلع، هذا الضلع. نعم. أخبرنا سعيد بن الربيع عن علي بن المبارك قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها وسألتها امرأة فقالت: المرأة يصيب ثوبها من دم حيضتها، فقالت: لتغسله بالماء، قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره، قالت: إن الماء طهور. نعم. أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: كانت عائشة ترى الشيء من المحيض في ثوبها فتحته بالحجر أو بالعود أو بالقرن ثم ترشه. قرن الذبيحة أو بشيء وترشه. نعم. باب في عرق الجنب والحائض. العرق نفسه، عرق الجنب والحائض. نعم. أخبرنا أبو نعيم عن عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يعرق في الثوب ثم يمسحه به، قال: لا بأس به. لا بأس به. عرق الجنب ليس بنجس، العرق نفسه ليس بنجس حتى لو جاء في الثوب. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأسا. نعم. أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن الشعبي أنه كان لا يرى به بأسا. نعم. أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد عن حميد عن الحسن قال: ما كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون ثوبين، وقال: إذا اغتسلت ألست تلبسه فذاك بذاك. نعم. إذا اغتسلت ونظفت جلدك ألست تلبس الثوب اللي كنت مجني فيه؟ قال: بلى. قال: كذلك إذا عرقت فيه ألست تلبسه؟ هذه بهذه، كما أنك تلبسه بعد الاغتسال تلبسه حتى قبل الاغتسال. وما كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجدون ثوبين، أكثرهم ما عنده لثوب واحد، والنساء ما عندهم لثوب واحد، أكثرهم هكذا ويعرقون فيه، ما ليس بنجس لكنه جنابة يغتسل منها. نعم. أخبرنا عمرو بن عون قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا. هذا معناه أنهم يفهمون أن الجنابة غير الحدث، يعني الأسئلة هذه ما جاءت في الحدث، الأسئلة هذه ما سألوا في الحدث هل عرق المحدث نفسه، لأن الحدث أمر معنوي، لكن كلهم سألوا عن الجنابة إذا عرق الجنب، فكأنهم يفهمون أن الجنابة معنوي يحسي، يعني في شيء يفيض من الجسم، من مسام الجسم، لكنه ليس بنجس، لكن لابد من الاغتسال، ولذلك يخفف بالوضوء. نعم. أخبرنا عمرو بن عون قال: أخبرنا يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه. نعم. أخبرنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم في الجنب يعرق في ثوبه قال: لا يضره ولا ينضحه بالماء. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن حماد عن إبراهيم في الحائض إذا عرقت في ثيابها فإنه يجزئها أن تنضحه بالماء. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. عبد الله بن مسلمة القانبي والإمام مالك ونافع بن عمر، هذا سند عالي جدا، كان يعرق في الثوب بن عمر وهو جنب ويصلي فيه، مع أنه يضرب المثل في الورع والاحتياط في عبادته. نعم. أخبرني يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن هشام هو ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب. لم يكن يرى بأس حتى ابن عباس بعرق الحائض والجنب، إذن العرق ليس، وهذه المسألة أخذوا منها مسألة أخرى، عرق الكافر عرق الكافر هل هو نجس؟ فقالوا لا، الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس، يعني في اعتقاداتهم في خبثهم، لكن عرقه لا. وش الدليل؟ إن المسلم قد ينكح الكتابية اليهودية والنصرانية بشروطها، وعند جماعها قد تعرق هي ويعرق هو، ومع ذلك ما أمر بغير ما أمر به مع المسلمة، ما أمر بشيء زائد، ما قيل يا زوج الكتابية ترى عليك أشياء زائدة عن زوج المسلمة، فدل على أن عرقها أنه ليس بنجس وهي مشركة. نعم. باب مباشرة الحائض. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالاحتياط، قال الحائض يجوز مباشرتها، لأن الإنسان ما يكون، كثير من الناس ما عنده لزوجة واحدة، وقد لا يصبر وقد يحتاج، وقد، وهذا أمر فطري وفي جسد الإنسان وفي رغبته تمنع من الحرام، وهي قد تطول حيضتها. والمستحاضة تقدم باب كامل في مسألة جماع المستحاضة، لكن مباشرة الحائض، فقال عليه الصلاة والسلام شد عليها إزارها وشأنك بأعلاها، يباشرها. هذا اللي يحل له. والله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في مكان الحرث. فكلمة لا تقربوهن لو أخذناها على ظاهر الآية أنك ما تقرب الحائض، هذا الباب يفسر قول الله تعالى فلا تقربوهن، وش حدود القربان المسموح والممنوع. وهذا السنة تفسر القرآن. نعم. أخبرنا خالد قال أخبرنا مالك عن نافع قال أرسل عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. يسألها، اللام عندنا زائدة. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال الحائض يأتيها زوجها في مراقها وبين فخذيها فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو. هو عليه الاغتسال لأنه جنب، وهي تغسل ما أصابها لأنها حائض. هذا إبراهيم النخعي من طريق حماد بن أبي سليمان يفسر. واللي بعده. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن عدي ابن عدي قال سألت عبد الكريم. عندك ابن عدي كذا؟ إيه ثنتين. يقول في أصولنا جميعها عدي وهو خطأ، لأن اللي يروي عن عبد الكريم الجزري هو عبيد الله بن عمرو الرقي، عندنا ابن عمرو. طيب. قال سألت عبد الكريم عن الحائض فقال قال إبراهيم لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها، يعني وهي حائض. هذا إبراهيم النخعي وكنيته أبو عمران وزوجته أم عمران. إبراهيم عاد يعني فسر زيادة، وللنبي عليه الصلاة والسلام يعني حيي وستير يقول لتتزر وشأنك بأعلاها، وإبراهيم أراد أن يفسر أكثر فقال لقد علمت أم عمران زوجته أني أطعن بين أليتيها أو في أليتيها وهي حائض، يعني يستمتع منه. لكن هذا ترى النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الاحتياط، قال شد عليها الإزار، لأن الإنسان مهما كان يظن أن يملك نفسه إذا هاجت شهوته قد لا يملك فيقع في الحرام إذا كان يطعن بين أليتيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وسيأتي قد لا يملك نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام أملككم لإربه وأملككم لشهوته، يعني ماسك غضب وشهوته إلى أبعد الحدود، ومع ذلك كان يحتاط يأمر المرأة أن تشد عليه إزارها. فكيف الضعفاء اللي يمكن في أول أمر يقول أنا أملك نفسي وبعدين ما عاد يملك نفسه فيقع في الحرام؟ وله من حيث الإباحة مباح أن الإنسان يستمتع من المرأة بما بين رجليها وما بين أليتيها وهي، يعني إلا النكاح، إلا موضع الدم، لكن لا يحوم حول الحماء، فإن من حام حول الحماء أوشك أن يرتع فيه وحمى الله محارمه وهو قد لا يملك نفسه. هذا كلام إبراهيم. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال سأل رجل عطاء عن الحائض فلم ير بما دون الدم بأسا. هذا الأصل، الأصل حديث عائشة قالت اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا موضع الدم، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لكن اللي يخاف على نفسه ولا ما يملك نفسه لا يقرب حدود الله، وليس له عذر أنه يقول والله ما عاد ملكت شهوتي ولا نفسه ويقع في الحدود، إما يجامع الحائض ولا يأتيها في غير موضع الحرث، كل هذا لا يجوز. إذا خاف على نفسه يأخذ دائما الاحتياط. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا حضت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأتزر وكان يباشرني. تلبس إزار كان يباشره. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ميمون ابن مهران قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قالت ما فوق الإزار. ما فوق الإزار. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة قالت كل شيء غير الجماع. قال قلت فما يحرم عليه منها إذا كان محرمين؟ قالت كل شيء غير كلامها. هذا الأصل، قال في حال الحيض كل شيء إلا الجماع، قالوا إذا كانوا محرمين قالت كل شيء إلا كلامها. الحرام أشد، بس الكلام يكلمها لكن لا يباشر ولا يقرب ولا شيء، لأن هذا عاد الشيطان تسلط عليهم. يكفي هذا اليوم، لو يعني بس أردنا أن نجمع شتات وش استفدنا اليوم؟ الباب الأول اللي أخذناه ما هو؟ الحائض تجنب ثم تحيض، وش أكثر العلماء على ماذا؟ إنها استحباب أن تغتسل. استحباب أن تغتسل ولكن لا يجب عليها. طيب وش غيره من الأبواب اللي أخذناه؟ مباشرة الحائض هذا حديث ينعهد به، وش غيره؟ قراءة القرآن، سجدة التلاوة، ها؟ صلي في الثوب، وعرق الحائض والجنوب، وأنها تذكر الله في مواقيت الصلاة وتوضأ، وأمثل هذه أبواب كثيرة لو تراجعونها حتى لا تنسى. ونكمل إن شاء الله في الغد، نسأل الله أن يتوب علينا ويفقهنا في الدين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل على محمد.